كأن كان سلطة مسلما أو ضربه بغير حق، فحتى تكون توبته كاملة لا بد أن يستسمحه، لا بد من شروط توبته أن يستسمحه. أما لو كان تاركا للصلاة يكفي أن يندم على ما فرط فيه ويقلع عن ترك الصلاة ويعزم على ألا يعود إلى تركها في المستقبل، هذا كافٍ، لأن ذنب ترك الصلاة ليس متعلقا بحقوق آدميين. وشرب الخمر والزنا إلا إذا كان أكرهها على ذلك، المزني بها بالقوة فعل بها هذا، فهذا يتعلق، روعها آذاها هذا أمر آخر. الله يبارك فيكم أحبابنا على التالتوك، ما حدا يطلب مني أعمل إنفايت لأنه أنا ما بركز على هذا الأمر حتى ما أتشوش. أختنا حنان موجودة وهي أدمن، هي بتعملكم إنفايت. فإذا هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إلا بالتوبة، والتوبة من الكفر تكون بالدخول في الإسلام ليس بالاستغفار. الكافر لو قال استغفر الله آلاف المرات وهو بعد على الكفر لا يصير بهذا مسلما، ولا يكون له ثواب باستغفاره. استغفر، بل إذا استغفر وهو على الكفر وقع في الذنب، لأن معنى استغفاره وهو على الكفر أنه يقول يا رب اغفر لي وأنا على الكفر، والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. المرتد إذا شخص سب الله تعالى ثم قال قبل أن يتشهد استغفر الله، ازداد بهذا الاستغفار ذنبا، لأن قوله استغفر الله وطلب المغفرة من الله يطلب من الله أن يغفر له وهو بعد كافر، فطلبه طلبه المغفرة من الله تكذيب للقرآن. الله قال فلن يغفر الله لهم، أو إن الله لا يغفر أن يشرك به، كأنه يقول يا رب كذب كلامك واغفر لي وأنا ما أظن على الكفر. فاستغفاره في هذه الحال يزيده إثما، يزيده ذنبا. هذا واضح طبعا. يجب عليه الذي كان تارك الصلاة كسلا فاتته صلوات بلا عذر، هذا يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما زال الكلام في نفس السياق، أي ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء إن مات من غير التوبة أيضا. ما دام مات على الإسلام لو لم يتب من ذنوبه إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه على تلك الذنوب. لماذا؟ لأنه مات على الإسلام. التوبة فرض عليه، لكن ترك هذا الفرض ومات من غير توبة، فهذا أمره إلى الله، لأنه مات على الإسلام، ما مات على الكفر، مات على الإسلام. فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. هذا يقال عنه فلان تحت خطر المشيئة. إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بغير عذاب، وإن شاء عذبه مدة في النار ثم أدخله الجنة بعد ذلك. سواء كان مرتكبا أنواعا من الكبائر أو نوعا واحدا أو حتى كبيرة واحدة. شخص مجتنب كل الكبائر إلا كبيرة واحدة عملها ومات من غير توبة، قد يعذبه الله عليه. هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حجة لأهل السنة. أهل السنة يقولون المؤمن لا يخلد في النار بذنوبه، لو كان مرتكبا للكبائر ومات بلا توبة لا يخلد في النار بذنوبه. لأن أهل السنة سلكوا مسلكا وسطا بين فريقين. الفريق الأول يقال لهم المعتزلة، يقولون المؤمن إذا ارتكب ذنبا كبيرا خرج من الإيمان لكن لا يصير كافرا. يقولون المعتزلة يقولون المؤمن إذا ارتكب ذنبا كبيرا خرج من الإيمان لكن لا يصير كافرا، ويخلد في النار ويكون في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. يقولون هو في مرتبة بين المرتبتين بين الإيمان والكفر، لا يقال عنه مؤمن، لا هو مؤمن ولا هو كافر. هذا كلام ضلال، هذا الكلام ضلال. الطرف الآخر، الفريق الآخر، هم الخوارج. قالوا إذا ارتكب المؤمن الذنب الكبير كفر بذلك، هذا كلام باطل. يقولون إذا ارتكب المؤمن الذنب الكبير كفر بذلك وصار كافرا خالدا في نار جهنم. إن مات من غير توبة من هذا الذنب، أما أهل السنة فيقولون المؤمن لا يسلب إيمانه بوقوعه في الكبيرة، ولا يخلد في النار إن عذب عليها. فإذا هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حجة لنا نحن أهل السنة على هذا الفريق وعلى هذا الفريق. أما الكفر فلا يغفره الله لمن مات عليه، قال المؤلف رحمه الله: والكفر أكبر الظلم، قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. فظلم الكافر بكفره أعظم من قتل المسلم آلاف الآلاف من المسلمين من غير استحلال لقتلهم. لو الشخص كفر كفرية واحدة ذنبه أشد من ذنب مسلم قتل آلاف الآلاف من المسلمين، مع اعتقاده أن فعله هذا حرام، لأنه لو استحل قتلهم كفر، مع الاستحلال يكفر. والكافرون هم الظالمون، يعني الذين بلغوا في الظلم غايته. ليس معناه أن غير الكافر لا يسمى ظالما، غير الكافر قد يظلم يسمى ظالما، لكن أعظم الظلم أشد الظلم غاية الظلم الكفر، وإلا الذي يقع في كبيرة يقال عنه ظالم، والذي يقع في صغيرة يقال عنه ظالم، بل الذي يقع في المكروه يجوز أن يقال عنه ظلم نفسه، لأنه فوت على نفسه الثواب بترك هذا المكروه. والآيات على ذلك التي تدل على ذلك كثيرة. وقد أخبر الله تعالى أنه يغفر كل الذنوب لمن شاء من عباده المسلمين المتجنبين للكفر بنوعيه: الإشراك بالله تعالى الذي هو عبادة غيره، والكفر الذي ليس فيه إشراك كتكذيب الرسول والاستخفاف بالله أو برسوله مع توحيد الله تعالى وتنزيه. ومما يدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. رواه أحمد وابن حبان وصححه. إذن كما ذكرنا، الكفر قد يكون كفر شرك، وقد يكون كفرا غير شرك الذي يكذب الرسول ويستخف بالله تعالى أو برسوله. فلان قال كلمة فيها استخفاف بالرسول، وهو في قلبه يعتقد أن الله تعالى واحد لا شريك له لا شبيه له، فكفره هنا ليس كفر إشراك، كفره بسبب استخفافه واستهزائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يسمى مشركا لكن يسمى كافرا. فسواء كان كفره كفر شرك أو كان كفرا غير شرك، إن مات عليه ولم يدخل في الإسلام ولم يرجع إلى الإسلام فهو مخلد في النار بالإجماع. لما نقول بالإجماع يعني بإجماع العلماء المجتهدين، حتى قد يقول قائل: الخوارج خالفوا أهل السنة في هذا، والمعتزلة خالفوا أهل السنة في هذا. ليس هذا هو الإجماع، الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، على أمر من الأمور في عصر من العصور. هنا مخالفة الإجماع. ليس المراد بالإجماع اتفاق كل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستفترق إلى 73 فرقة، لأنه قال: كلهم في النار إلا واحدة. هذه الفرقة الواحدة علماؤها المجتهدون إذا اتفقوا على أمر من الأمور في عصر من العصور هذا يسمى إجماعا. الله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية دليل لأهل السنة على إيش؟ دليل أن الله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء كل ذنوبه. لمن يشاء يعني لمن يشاء الله، ليست راجعة إلى العبد. لمن يشاء أي لمن شاء الله له، يغفر له كل ذنوبه، لمن مات على الإسلام، وليس لكل المؤمنين. إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن شاء من المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة. قد يغفر الله تعالى لإنسان مسلم كل ذنوبه بتسبيحة، يسبحها هذا الشخص أو بتكبيرة أو بصدقة. قد يكون مختليا بنفسه، فيذكر الله تعالى بقلبه فتدمع عيناه من خشية الله، فتغفر له ذنوبه. هذه الآية دليل لأهل السنة على أن الله تعالى قد يغفر كل ذنوب العبد المسلم لو لم يتب، لكن لا يحصل هذا لكل مؤمن، لأنه لا بد أن يعذب بعض عصاة المسلمين بدخول النار، بل لا بد أن يعذب من كل نوع من أنواع الكبائر من شاء الله له العذاب. الذي يقع في الربا لا بد أن يعذب بعض الذين يأكلون الربا، لا بد أن يعذب بعض تاركي الصلاة، لا بد أن يعذب بعض شارب الخمر. كل كبيرة من الكبائر لا بد أن يعذب قسم ممن يقع في هذه الكبيرة من الذين ماتوا بلا توبة. وهذا الحديث أيضا دليل، هذا الحديث يفسر الآية: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. إذا رأى ملك الموت لا يقبل منه توبة. الإنسان الكافر سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا، إذا رأى ملك الموت قبل أن يقبض روحه لا تقبل منه توبة. إذا وصل إلى حال الغرغرة، خروج الروح، لا تقبل منه توبة، لأنه ورد في رواية أخرى لهذا الحديث: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يغرغر. إن الله لا يغفر لعبده ما لم يغرغر. في حال الغرغرة، إذا وصل إلى الغرغرة لا تقبل منه توبة. كذلك إذا حين تشرق الشمس من مغربها، حين تشرق الشمس من مغربها، فيغلق باب التوبة فلا تقبل توبة الكافر، لا يقبل منه الدخول في الإسلام ولو تشهد، ولا تقبل توبة العاصي. فرعون وصل إلى حال الغرق، فعندما أدركه الغرق عرف أنه خلص غارق في البحر لا محالة. أظهر الإيمان بموسى، لكن هذه الحالة التي وصل إليها فرعون كحال الغرغرة، فلم يقبل منه. هنا ورد حديث، نرجع إن شاء الله نقلكم إياه، أن فرعون لما وصل إلى تلك الحالة من الغرق أراد أن يذكر الله تعالى. فجبريل عليه السلام أخذ من طين البحر وحشاه في فم فرعون. الوارد في الحديث حتى لا تدركه رحمة الله، معنى ذلك حتى يموت بغير الغرق، حتى لا يغرق، ليس معناه كان يريد أن يسلم. الله تعالى أطلع جبريل أن فرعون سيموت على الكفر، لكن حتى لا يكون موته غرقا فيموت بنوع آخر من أسباب الموت. هذا معناه حتى لا تدركه رحمة الله، بحيث لا يغرق لكن يموت بطريقة أخرى، ليس معناه حتى لا يسلم وأن جبريل لا يرضى له بالإسلام. لا يجوز أن يناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه بعضا، كما لا يجوز أن يناقض القرآن. لذلك من الخطورة أن يكتفي الشخص بالمطالعة لنفسه دون أن يأخذ هذا العلم بالتلقي عن أهل المعرفة. لو أن إنسانا جاهلا ما تعلم عند أهل العلم فقرأ هذا الحديث، قد يظن أن جبريل هو الذي منع فرعون من الإسلام. جبريل ملك الوحي، الله تعالى أطلعه أن فرعون لن يموت على الإسلام، لن يسلم. لكن لما أراد فرعون أن يذكر الله تعالى ألقمه جبريل بهذا الطين. فقوله حتى لا تدركه رحمة الله يعني حتى لا يموت بنوع بسبب غير الغرق، حتى يموت غرقا، لأن هذا أشد عليه وعلى جماعته. معنى الغرق هنا ليس معناه أن يظن الشخص، لو إنسان في البحر علق في البحر فإن ظن أنه بعد مدة يغرق، ليس الآن، هذا بعد ما أدركه الغرق. إن كان ظنه أنه بعد مدة يغرق فتشهد يقبل منه. أما الذي لا مخلص له من الغرق هذا الذي لا يقبل منه الدخول في الإسلام. إدراك الغرق يعني الآن بدأ يغرق مع اعتقاده أنه ليس له مخلص. أما إذا كان الآن يسبح واعتقد أنه سيتعب بعد ساعة من السباحة فيغرق، هذا بعد ما وصل إلى حد إدراك الغرق. فلو تشهد أثناء السباحة يقبل منه. بعد ما وصل إلى حد اليأس، إذا وصل إلى حد اليأس لا تقبل توبته. لو واحد شهر سيفه أو أخرج مسدسه يريد أن يهدد إنسانا، قبل أن يقطع رأسه بالسيف هذا الإنسان تاب، قبل أن يطلق النار عليه، قبل أن يطلق عليه الرصاص تاب. في مثل هذه الحال لو اعتقد أنه الآن يقطع رأسه بالسيف أو يطلق عليه الرصاص فتاب تقبل توبته. هذا لا يقاس على الغرق، على إدراك الغرق. على إدراك الغرق. نعم، لأنه بعد ما وصل إلى حد اليأس. كم واحد بيكون على حبل المشنقة وخلص ناطرين الأمر، واحد اثنين ثلاثة وبيشدوا الحبل ثم يأتي أمر الإفراج عنه، أو حين يرفع السياف سيفه ثم يأمر القاضي إيقاف تنفيذ هذا الحكم، هذا ما وصل إلى حد اليأس، ولو كان موجها إليه المسدس وظن أن هذا سيقتله ما وصل إلى حد اليأس، فإن تاب في تلك اللحظة تقبل توبته. واضح الكلام إلى هنا؟ لا، ما نجا من الغرق، لكن بعد غرقه الله أظهر جسده، لأن جماعته أنكروا أنه غرق. اليوم ننجيك بجسدك، الآية أظهره الله بعد أن غرق، أظهره الله على طفى على وجه الماء حتى يتأكد جماعته أنه مات غرقا. ويروى يقال الآن أن جسد فرعون هذا موجود في المتحف في مصر، له يضعون له صور على الإنترنت، جائز أن يكون هو نفسه، يجوز أن يكون هو نفسه، ومع ذلك يصله العذاب. لو حنطوه وأخرجوا هذه الأمعاء منه يجوز، الله قادر على أن يوصل العذاب إلى كل ذرة من جسده. ورد في القرآن ما معناه أنه أن الله تعالى ينجيه اليوم ببدنه حتى يعلم جماعته أنه مات غرق. فرعون عاش نحو 400 سنة، هذا الوليد بن مصعب، اسمه الوليد بن مصعب، عاش 400 سنة ولم يشكو حتى من صداع أو من وجع رجل أو من وجع رأس، ما شكى كل حياته. هذا ليس علامة على أن الإنسان الذي لا يصاب بالأمراض أو بالأوجاع أن الله راض عنه، هذا ليس علامة. نعم، عاش 400 سنة، خلال 400 سنة لم يشكو من أي وجع، يعني إذا واحد عمره سنة وبعدين صار عمره 400 سنة يتغير شكله، يبين الفرق، بس ما مثل كما لو نتغير نحن الآن، يعني واحد منا بيصير شو اسمه بهرهر. العبد يطلب من الله أن يعافيه، نعم هكذا، نعم، أي هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، لكن العبد المبتلى المسلم إن كان مبتلى في الدنيا بصحته بماله فصبر، هذا له أجر عظيم عند الله، لأن البلاء في الدنيا يصيب الصالحين أكثر من غير الصالحين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأقرب فالأقرب، يعني المقتدي أكثر من غيره بالأنبياء يصاب بالبلاء في الدنيا. أحد الصحابة قال يا رسول الله إني أحبك، قال انظر ما تقول، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. وقال له فأعد للفقر تجفافا، يعني جهز نفسك للفقر. هذا يكون علامة خير لهذا الإنسان. ولأن الله تعالى جعل في صبر المسلم على البلاء نفعين، إما بصبره بابتلائه يمحو عنه ذنوبا وقد تمحى كل ذنوبه، وإما إن لم يصادف هذا البلاء ذنوبا عند هذا المسلم ينتفع برفع درجاته عند الله. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. وفي الحديث أيضا عظم الأجر مع عظم البلاء، عظم الأجر مع عظم البلاء. كلما اشتد البلاء على المسلم ينتفع بهذا البلاء ما لم يعترض على الله، ما لم يتسخط على الله، فينتفع بهذا البلاء بصبره، إما بمحو سيئاته وإما برفع درجاته إن لم يصادف هذا البلاء سيئات عند هذا الإنسان. في الوقت الذي ابتلي فيه ما كان عنده سيئات، فانتفع برفع الدرجات. اثنان من العلماء الزهاد الأتقياء الصالحين الأولياء ابتليا بالفالج. أحدهما سأل الله تعالى أن يرفع عنه الفالج وقت الصلاة، اسمه عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه، فكان إذا حان وقت الصلاة يذهب الفالج عنه فيقوم فيتوضأ ويصلي ثم يرجع فيرجع إليه الفالج. الآخر ما طلب. العلماء قالوا هذا الذي لم يطلب أعلى درجة من الذي طلب، لأن توكله على الله أقوى. امرأة عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أن تزوجه ابنتها، وفي رواية أن رجلا عرض على النبي أن يزوجه ابنته، فكان يرغبه فيها ويصفها له فيقول إنها لم تشكو في حياتها قط، ما أصابها مرض، ما أصابها وجع، قال حظها قليل لا حاجة لي فيها. حظها قليل، لأن الابتلاء الإصابة بالأمراض في الدنيا على المسلم نفع له في الآخرة بمحو السيئات أو برفع الدرجات. حتى الشوكة يشاكها المؤمن له فيها صدقة، له فيها حسنة الشوكة. المسلم إن أصابه البلاء في الدنيا فصبر على ذلك هذا ينفعه في الآخرة. المسلم نعم. أما الكافر فالبلاء الذي ينزل عليه في الدنيا هذا عذاب له، هذا عذاب له، لا ينتفع بهذا البلاء، لا ينتفع بهذا البلاء، يتعذب في الدنيا وفي الآخرة هذا الكافر. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. فالكفر بجميع أنواعه هو الذنب الذي لا يغفره الله، أي لمن استمر عليه إلى الموت أو إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب أو إدراك الغرق بحيث أيقن بالهلاك ونحوه، فذاك ملحق بالموت. تكلمنا في هذا. فالحاصل أن الكفر لا يغفر إلا بالإسلام في الوقت الذي يكون مقبولا فيه، أما إذا أسلم في الوقت الذي لا يقبل فيه الإسلام لا زال كافرا. إن أسلم بعد شروق الشمس من مغربها يبقى كافرا، لا يقبل منه الإسلام. فالكفر هو أعظم الذنوب. فمن أسلم بعد الوقت الذي يقبل فيه فلا يمحو إسلامه كفره. فلا يمحو إسلامه يعني نطقه بالشهادتين، فلا يمحو إسلامه ظاهرا كفره، يعني يبقى على الكفر، حكمه أنه كافر لأنه نطق بالشهادتين في الوقت الذي ما عاد يقبل فيه توبة. فالكفر هو أعظم الذنوب، وبعده قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذلك لحديث مسلم قالوا يا رسول الله أي الذنوب أشد؟ قال أن تشرك بالله وقد خلقك. قال أن تشرك بالله وقد خلقك، يعني تأكل من رزق الله وتعبد غيره. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية إملاق، أن تقتل ولدك خشية إملاق، يعني خشية الفقر. فيؤخذ منه أن قتل النفس بغير حق أشد الذنوب بعد الكفر بالله. قيل ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، يعني زوجة جارك، فيلي ذنب القتل ذنب الزنا. ذنب الزنا يأتي بعد ذنب قتل النفس التي حرم الله، هو ثالث أكبر الذنوب. ذنب الزنا ثالث أكبر الذنوب. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الولد لأنه أشد من قتل غيره. والزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغير حليلة الجار. جار له موقع في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيدخل ضمن الورثة. الواحد لما يموت من يرثه؟ مثلا أولاده، زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيدخل ضمن الورثة لشدة حرمة الجار. الكلام على الجار المسلم، الكلام على الجار المسلم. غير المسلم لا حرمة له عند الله. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لكن لهم أحكام إن كانوا أهل ذمة أو كانوا غير أهل ذمة، الكفار. وأما قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي الشرك أشد من القتل، هذا معنى الفتنة. ليس معنى الفتنة كما يظن بعض الناس، إذا واحد أوقع الخصومة بين مسلمين، ليس هذا معنى الفتنة. الفتنة هنا يعني الشرك. وهذه الآية لها سبب نزول، المشركون عيروا المسلمين بأنهم قاتلوهم في الأشهر الحرم التي كان محرما عليهم القتال فيها. قالوا: كيف تقاتلوننا في الأشهر الحرم وقد حرم عليكم ذلك، منعتم من ذلك؟ القتال في الأشهر الحرم كان محرما ثم نسخ هذا الحكم. فالله تعالى رد على هؤلاء المشركين بقوله: والفتنة أشد من القتل. إن كانوا هم لم يلتزموا أمر الله في هذا الأمر الذي هو القتال في الأشهر الحرم، فأنتم كفرتم، أنتم أشركتم. الفتنة يعني الكفر، الشرك الذي أنتم عليه أشد من القتل، أي من قتالهم لكم في الأشهر الحرم. هذا معنى الآية. ليس معناها أن الإيقاع بين شخصين مسلمين أشد من القتل، وقوله: والكافرون هم الظالمون، ومعناه أكبر الظلم هو الكفر. الله تعالى يحسن ختامنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نهلل بارك الله فيكم. ما لم يكن لأحدكم سؤال، هو يا زياد بدك تستوضي كثير. وعليكم السلام. ما مش الحال أختنا، لأنه أخونا منه هون، ما إجا اليوم، وحاولنا مع أختنا حنان ما بتعرف كيف، ف إن شاء الله على البال يعني، إن شاء الله بنظبطها في درس لاحق. بارك الله فيك. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. أختنا سعاد، الصراط اللي هو الطبعة اللي عندي أنا، الطبعة الرابعة، شرح الصراط مش المتن، الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم، صرنا بالصحيفة 14 بس للمتابعة. بيجمو انت ما بعرف شو قصتك، نرجع نحكي مع بعض ان شاء الله، بس ما مختفي يعني عن الانظار. الدرس التنين والاربعة بالعمدة، الثلاثة والجمعة بالصراط، شرح الصراط. ثلاثة تنين واربعة عمدة، ثلاثة وجمعة الصراط. لا ما دعي، غيرنا عن اللي كان على السكادجول لأنه ما زبط معنا، وقلبنا درس القرآن للخميس. فأربعة وتنين عمدة، ثلاثة وجمعة الصراط. بارك الله فيك. السلام عليكم أحبابنا على الفالتوك.